وين تقرا انت؟ وين تقرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرا الذي بعده. النسخ عندكم بابين ولا باب واحد؟ باب واحد صح؟ انت عندك باب واحد؟ طيب هنا اقرأ كمل، معطوف على اللي بعده. ومن باعها على الضعيف؟ نعم اي نعم. لا صحيح، انه تابع الترجمة اللي قبله، تابع الترجمة اللي قبله، لان اللي قبله كلها اثار، كلها اثار. ثم قال ها ومن باع على الضعيف ونحوه بدل باب. لا لا لا لا، ما في باب هنا، ما مكتوب باب. هي النسخة اللي عندك، والنسخة اللي عندي مكتوب باب، والنسخة اللي عندك من النسخة الأخرى ومن باع، صح؟ يعني كلها ترجمة، كلها ترجمة واحدة. ومن باع ونحويه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعده منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال للذي يخدعه من فضل البيع: إذا بايعت فقل لا إله، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مالا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجل يخدع في بيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذا بايعت فقل لا خلاف. فكان يقول: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه ان رجلا اعطى عبدا له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقلي وإن لم يكن حجر عليه الإمام. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة وعطف عليها الأثار التي بعدها والأحكام أيضا التي بعدها. عقد هذه الترجمة هل السفيه يحجر عليه ولو لم يحجر عليه القاضي أو لا؟ يعني هل السفيه يحجر عليه أي شخص من أقاربه أو لا بد أن يحجر عليه الإمام أو لا بد أن يحجر عليه الإمام؟ وهل تصرفاته نافذة إذا حجر عليه غير الإمام أو لا؟ إذا حجر عليه غير الإمام أو لا؟ فقال رحمه الله: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل. والضعيف العقل، فكأن البخاري بهذه الترجمة اختار أنه يحجر عليه، أنه يحجر عليه، يعني يجوز لأخيه أن يحجر على أخيه، يعني الأخ إذا رأى أخاه سفيه لحسن التصرف فإن له أن يحجر عليه، له أن يحجر عليه. لكن هل هذه ممكنة؟ طيب ابن عم، أقرب الناس له ابن عمه، رآه سفيه يحجر عليه، يمنعه من بيع أمواله وغيره، ما يستطيع. ما الذي يستطيع أن يحجر؟ القاضي، أن يحجر القاضي. والقول الأول أنه يملك أن الإنسان يحجر على السفيه ولا لم يحجر على القاضي، فإذا كان ولده لا يحسن التصرف أو كان أخوه لا يحسن التصرف فله أن يحجر عليه هو، ما يحتاج أن يحجر عليه الإمام، لا يحتاج أن يحجر عليه الإمام. وهذا ما ذهب إلى البخاري، هذا البخاري أنه يحجر عليه الشخص ولو لم يحجر عليه الإمام. ولهذا قال: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل. المراد بالسفيه معروف، الضعيف العقل الذي لا يحسن التصرف، صغير، ضعيف العقل الصغير الذي لا يعرف البيع والشراء، ومثله أيضا من يزول عقله بجنون ونحوه. قال: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام، يعني يجوز أن يحجر عليه ولو كان الإمام لم يحجر عليه. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أنه سلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى ثم نهى. يقول يذكر ساقه المصنف هنا بصيغة التمريض, ساقه بصيغة التمريض. يذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي, قبل النهي يعني رد عليه صدقته, فلما تصدق بعبده دبر عبده رده عليه, رده عليه. والصحيح أن المراد بالصدقة جابر هنا ليس الذي دبر عبده, ليس الذي دبر عبده, لأن الذي دبر عبده ثابت صحيح مسلم وهنا تبصيغة التمريض. فالمراد هنا رجل, المراد هنا رجل دخل المسجد, دخل المسجد وتصدق الناس عليه, تصدق الناس عليه, ثم دخل مرة أخرى وعليه ثوبان فتصدق بواحد, تصدق بواحد, تصدق بثوب ترك ثوب, فرد النبي صلى الله عليه وسلم صدقته, رد النبي صلى الله عليه وسلم صدقته. فهذا نوع من أنواع الحجر, نوع من الحجر. وأيضا كعب بن مالك لما أراد أن يتصدق بكل ماله رده النبي صلى الله عليه وسلم, هذا نوع من أنواع الحجر, رده أن تصدق بكل ماله, واضح لله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد من يتصدق بكل ماله, يرد من يتصدق بكل ماله, إلا ما ورد عن أبي بكر, أبو بكر يتصدق بكل ماله. يقول العلماء لأن أبا بكر له دخل آخر, له دخل يتصدق بكل ماله, ثم له كسب, له كسب وله مال ينفق على أولاده وينفق على نفسه. أما الإنسان الذي ليس له كسب يغنيه ويغني أولاده فلا يتصدق بكل ماله, لا يتصدق بكل ماله. قال ويذكر عن جابر رضي الله عنه أنه سلم رد على المصدق قبل النهي ثم نهى, ثم نهى. ومن باع على الضعيف ونحوه, هذه الترجمة التابعة التي قبلها, يعني والذي باع على الضعيف, والمراد بالضعيف هنا ضعيف العقل وليس ضعيف الجسم, المراد ضعيف العقل ونحوه. من الذي نحوه؟ السفي, يعني ومن باع على ضعيف العقل ومن باع على السفي, ومن باع على السفي فدفع ثمنه إليه. يعني إذا رأى السفي أو ضعيف العقل يخاف أنه يلعب بماله, ها يأخذ ماله ويبيعه, يأخذ ما عنده ويبيعه ويعطيها القيمة, يقول خذ قيمة ما بعت. فإن كان تصرفه سليما تركه له, وإن لم يكن تصرفه سليما منعه وأخذه منه, واضح الله. يعني مثلا الضعيف أو السفيه عنده سيارة, عنده سيارة وهو سفيه تخشى أن يلعب بها أو يتلفها فتبيعها, تأخذها أنت وتبيعها وتدفع قيمتها لمن له, تقول خذ أنفق على نفسك. فإن كان يحسن التصرف أبقيته له, وإن رأيت يحسن التصرف أخذته منه, أخذته منه ومنعته منه من التصرف, واضح لا. ولذا قال ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه, فإن أفسد بعد منعه. إذا كان تصرفه بعد يكون فاسدا ليس صالحا يمنعه بعد ذلك, يمنعه ويحجر عليه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال, إضاعة المال. ومن إضاعة المال ها عدم الحجر عليه, تركه يتصرف وهو السفي. وقال الذي يخدع في البيع إذا بعت فقل لا خلابه, ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجر عليه, مع أن الذي يخدع في البيوع ها هذا نوع تصرف ها ليس بسليم, نوع تصرف ليس بسليم, لكنهم قالوا هنا يخدع, الخداع هنا يسير, الخداع هنا يسير وليس كثير, ولهذا ما حجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه, ما حجر, أمره أن يشترط أن يقول لا خلابه فقط, فلم يحجر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحسن التصرف, لكنه قد يسيء التصرف في أمر يسير فلم يحجر عليه, فلم يحجر عليه. قال ثم ذكر حديث عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابه, فكان يقوله. يعني لماذا ورده البخاري هنا؟ يعني ولم يحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه هنا تصرفه سليم, وما يخدع به في البيوع أمر يسير, ما يخدع به أمر, أمر يسير. نعم. نعم خلاص انتهينا من الحديث. وقال مالك إيه ما قرأتها أنا. نعم أنا ما قرأته. نعم. وقال مالك: إذا كان رجل مال وله عبد ولا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه، يعني لا ينفذ، لا ينفذ، يعني معناها أنه يحجر عليه ولو لم يحجر عليه الإمام، يحجر عليه ولو لم يحجر عليه الإمام، يحجر عليه بهذا العبد، لأن هذا هو ماله، هذا هو ماله. والحجر يكون على كل المال، على كل المال، صح ولا لا؟ والآن هذا هنا لا يملك إلا العبد فحجر. وقال مالك: إذا كان لرجل مال وله عبد ولا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه، يعني لا ينفذ، لا ينفذ. نعم. وهذا قوله لا ينفذ، قول مالك هنا أورده البخاري ليؤيد الترجمة، ليؤيد ترجمته، فإن هنا لا ينفذ ولو لم يحجر عليه الإمام، ولو كان الإمام ما حجر عليه التصرف لا ينفذ. فأورد البخاري قول مالك هنا تأييدا لأي شيء؟ للترجمة، لأنه يرى البخاري يرى أنه يحجر عليه وإن لم يحجر عليه الإمام. نعم. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيقه عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينه وهو فيها كافر ليقطع بها مالا من مسلم لقي الله فهو عليه قطان. قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينا؟ قلت لا. قال: وقال لليهودي: نحن. قال: قلت يا رسول الله: إذا نحن ويذهب مال ويذهب بمال. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه انه تقاضى ابي حفران دائما كان له عليه بالمسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما حتى كشف سقف حجرته فنادى الكعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا فهما اليه اي الشر قال فقد فعلت يا رسول الله قال ابن تقضيه حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القادر انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سوره القران على غير ما اقراها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وجدت أن أعجب عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لبثته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها فقال لي أصم ثم قال لا أقرأ فقرأ قال هكذا مدرك ثم قال لي اقرأ فقرأ فقال هكذا مدرك إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. قال رحمه الله تعالى: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. عقد هذه الترجمة على لبيان أن كلام الخصوم بعضهم في بعض لا يترتب عليه حد ولا عقوبة، لا يترتب عليه حد ولا عقوبة، ولأن هذا من الأمر المعتاد، هذا من الأمر المعتاد أن الخصوم يتكلم بعضهم ببعض، فتجدهم يتخاصمون حتى عند القاضي، يعني يقول أنت ظلمتني، أنت ماطلتني، أنت سأت إلي، وهذا ها هذا سب وشتم، ومع هذا لا يحكم عليهم بالعقوبة ولا بحد. لماذا؟ لأن الكلام بين الخصوم يجري عادة، كلام بين الخصوم يجري عادة وهو أمر معتاد. فقال رحمه الله تعالى: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. ثم ذكر حديث عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينه فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. هذه ما تسمى باليمين الغموس. من حلف على يمينه فيها فاجر يعني كاذب يريد أن يأخذ حق أخيه ليقتطع بها مال امرئ مسلم، مال امرئ مسلم. طيب مال كافر يجوز؟ نقول لا، لا يجوز، هي يمين غموس حتى في مال الكافر، لكنه ذكر مال المسلم هنا في الغالب، الغالب أن الخصومات تكون بين المسلمين، بين المسلمين، وإلا لا يجوز له أن يحلف ليأخذ مال كافر، لا يجوز أن يحلف ليأخذ مال كافر. قال لقي الله عليه غضبان، هذا يدل على أنه كبير من كبار الذنوب وأن هذا وعيد شديد على من فعل هذا الفعل. قال فقال الأشعث في والله كان ذلك، يعني هذا هذه الآية. قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، وهذا ما يدل على ما سبق أنه حتى لو كان بين مسلم وكافر، لأن الآية نزلت في خصومة بين مسلم وكافر، مسلم وكافر، والحديث ورد ففي من اقتطع مال امرئ مسلم، فهذا يدل على أنه لا يجوز سواء مال مسلم أو مال كافر أن يأخذه بغير حق. قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خصمه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا، يعني هل عندك شهود يقوله لي لعبد للأشعث؟ قلت لا. قال فقال اليهودي احلف. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، سيحلف يذهب بمالي، فالأمر ليس له إلا اليمين. الواقع والأمر في هذا هذه القضية البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ثمنا قليلا. فنزول هذه الآية تدل على أن المدعي ليس له إلا اليمين من خصمه، ليس المدعي إلا اليمين من خصمه، ثم تنتهي الخصومة، ثم تنتهي الخصومة. وقوله الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ثمنا قليلا. طيب لو حلف، لو كان بينهم وبينهم خصومة، وهذه الخصومة قيمتها مليار، مليار ريال، وليس عنده بينة، فحلف واخذ المليار، ثم أي؟ طيب قليل ولا كثير؟ مليار يا أخوان مو بسهل، ها قليل. إذا قسته في الآخرة، إذا قسته في الآخرة فكل ما في الدنيا قليل، كل ما في الدنيا قليل. ثم ذكر حديث عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، يعني كان كعب رضي الله عنه يطلب ابن أبي حدرد، يطلبه دينا كان له عليه في المسجد، وهذا فيه أنه لا بأس، تجوز الخصومة في المسجد لأجل الدين. فهو أمسكه في المسجد وارتفعت أصواتهم في المسجد حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فتجوز الخصومة في المسجد لأجل الدين، وأيضا وفاء الدين في المسجد يجوز، لأن هذا ليس من البيع والشراء المنهي عنه. فإذا كان لك على أحد دين ووفيته في المسجد فإن هذا جائز، أو لك خصم تطلبه مالا فرأيته في المسجد فأمسكت به، أمسكت في المسجد قلت خلاص ما أترك أبدا، فهذا أيضا هذا أيضا جائز، هذا أيضا جائز. يقول فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، يعني سمع أصواتهم في المسجد، ومع هذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بتعزير. هذا هو الشاهد للترجمة، الترجمة يقول باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ولا يترتب عليه شيء، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقبهم لأن الكلام بين الخصوم معتاد. فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومى إلى الشطر، إليه أي الشطر، يعني ضع من دينك النصف، ضع من دينك النصف. قال لقد فعلت يا رسول الله، يعني نزلت عنه النصف، بدل ما يطلبه مثلا 10,000 ريال قال أعطني 5,000 ريال، مسكه في المسجد وقال أعطني النصف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا كعب ضع عنه الشطر، يعني ضع النصف عنه. قال يا رسول الله قد وضعته عنه، قال قم فقضه، يعني مدام وضع عنك نصف الدين لا يليق أن تتأخر، وليس هذا من المروءة ولا من الوفاء أن يضع عنك نصف حقه ثم أيضا تماطل، ثم أيضا تماطل. ثم ذكر حديث عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، يعني حكيم بن حزام يقرأ على قراءة وعمر يقرأ على قراءة، فأنكر عليه عمر هذه القراءة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وكدت أن أعجل إليه، يعني كان عمر يريد أن يستعجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، ليشتكي من؟ ها ليشتكي هشام، ليشتكي حكيم بن حزام على هذه القراءة. وعمر عنده عجلة في الحق وعنده جلد قوة، فأراد أن يستعجل للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لكنه صبر حتى صلى. يقول ثم أمهلته حتى انصرف، يعني حتى انصرف من صلاته، ثم لببته بردائه، ثم لببته بردائه، لا الذي يصلي حكيم بن حزام، الذي يصلي حكيم بن حزام. فأراد عمر لما سمع يقرأ الآية على خلاف ما يقرأ عمر أراد عمر أن يمسكه ويصلي. فانتظر عمر حتى صلى حكيم ثم لببته برداءه، يعني جعل يقوده، مسكه برداءه وجعل يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قرأ قراءة لا يعرفها عمر. فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي أرسله، يعني اتركه يا عمر اتركه، عمر كان ممسك به. ثم قال اقرأ فقرأ، فقال هكذا أنزلت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأ فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأ منه ما تيسر. فهذا وجه الشاهد للترجمة، أن عمر خاصم حكيما، خاصم حكيما عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا فيه أنه تجوز الخصومة. نعم لا لا حكيم، حكيم بن حزام. قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ، نعم هشام، نعم هشام، هشام بن حكيم يقول. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم، أقر هشام وأقر عمر على هذه القراءة، لأن القرآن نزل على سبعة أحرف. نعم. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر بن بكر بن نعت حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أمرت أن آمر بالصلاة فتقام دون أفقارك إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. قال رحمه الله تعالى باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى على جواز إخراج أهل المعاصي من بيوتهم عقوبة لهم، على جواز إخراج أهل المعاصي وأهل الخصوم المتخاصمون في غير الحق من بيوتهم عقوبة لهم، لكن متى؟ يقول بعد المعرفة، يعني بعد ما تعرف أحوالهم وبعد ما تعرف الحكم، بعد ما تعرف أحوالهم وبعد ما تعرف الحكم. فصاحب المعصية يعاقب، صاحب المعصية يعاقب بأنواع العقوبات، العقوبة التي تردعه يعاقب بها، ومن العقوبات أن تخرجهم من بيته، تقول اخرج ما تسكن بيتك، يطلع تخرجهم من بيته وتسكر بيته وتقفل بيته. ولو فعل هذا الآن ما الذي يحصل؟ تقوم الكارثة. البخاري عقد هذه الترجمة، والحديث ما في إخراجهم من بيوتهم، لا في إحراق بيوتهم. فكيف استنبط هذا الحكم؟ وهذا من دقائق البخاري، هذا من دقائق البخاري. استنبط الحكم أنه إذا إذا إذا أحرق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بيوتهم سيخرجون منها، إذا أحرقها سيخرجون ولا يبقوا فيها، صح ولا لا؟ طيب أيهم أسهل، إحراق البيوت أو الإخراج؟ أجيبه، الإخراج أسهل من الإحراق، فواضح لا؟ فيجوز إخراجهم لأن إخراجهم أسهل من أي شيء، أسهل من إحراق البيوت. فلو كان أناس في البيوت ما يصلون، أو أناس في البيوت يسمعون المعازف والأغاني والموسيقى لآخره، أنتم معي؟ ما الذي أشغلكم؟ نعم بالجهاز؟ نعم الحمد لله، حنا هنا بخير والله، حنا ما نشوف شيء الحمد لله. طيب فإذا كان إحراق البيوت جائز، أرادنا هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوتهم، فالعقوبة بإخراجهم من البيوت أسهل من إحراق بيوتهم عليهم، صح ولا لا؟ فعقد البخاري الترجمة لهذا الأمر. قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت، حين ناحت لما مات ناحت عليه، فأخرجها عمر من بيتها عقوبة لها، أخرجها عمر من بيتها عقوبة لها. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. أحرق عليهم يعني بيوتهم. وهذا الحديث استدل به من يقول بوجوب صلاة الجماعة، بوجوب صلاة الجماعة، ولو لم تكن الصلاة واجبة ما حرق عليهم بيوتهم ولا يعاقبهم بهذا، لكنه ورد في رواية كما عند أحمد وغيره لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الحراق لأجل النساء والذرية، فدل على أن صلاة الجماعة واجبة، دل على أن صلاة الجماعة واجبة. طيب الذين قالوا أن صلاة الجماعة ليست واجبة ماذا يقولون في هذا الحديث؟ يقولون أولا النبي صلى الله عليه وسلم هنا هم بالحراق ولم يحرق، واضح ولا؟ فكونه لم يعاقبهم ولم يحرق بيوتهم دل على أنها ليست واجبة. ثم أيضا قالوا إن هذا الحديث ليحرق بيوتهم المراد بهم المنافقون، المراد بهم المنافقون هم الذين لا يصلون مع الجماعة، فأرادوا أن يحرق عليهم بيوتهم، أما المسلمون فلا. لكن الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق من لم يصلي مع الجماعة، بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم واجبا لأجل إنكار المنكر. فصلاة الجماعة واجبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يصلي بالناس وترك صلاة الجماعة وانصرف إلى قوم في بيوتهم والناس يصلون صلاة الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجماعة لأجل إنكار هذا المنكر، للدلالة على أن صلاة الجماعة أمر عظيم لا يستهان به، ولا يجوز للإنسان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر يبيح له ترك الجماعة وترك الجمعة، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.